اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا، أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام يا ربنا. اللهم اصرف عنا يا ربنا من في قلبه غل علينا، اللهم عليك به يا ربنا حاقدا حاسدا يحقد على المسلمين والمسلمات، ظالما للمؤمنين والمؤمنات، يهوديا خبيثا عليك به إنسيا وجنيا، عليك باليهودي الخبيث الظالم، باليهودي الخبيث الظالم في الجسد، ناردا وعفريتا ظلم وطغى وبغى وتجبر. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم عليك به، عليك يا ربنا بيهودي، بيهودي ظالم، عليك به يا ربنا جنيا خبيثا سكن الرأس ملك الجسد، عليك باليهودي الغاصب، عليك به يا ربنا غير المغضوب عليهم، غضب الله عليهم، غضب الله عليهم يا ربنا، عليك بهذا المغضوب عليه، اللهم عليك به يا ربنا مغضوبا عليه، عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد، عليك به شيطانا ماردا، عليك به شيطانا مريدا، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وتجبر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. اللهم عليك بهذا المغضوب عليه يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المغضوب عليه يا ربنا، سكن الرأس، سكن الرأس وملك الجسد، اللهم دمره يا ربنا تدميرا، اللهم يا ربنا اقتله شر قتله، اللهم عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، عليك بهذا الجني اليهودي يا ربنا، غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد عبادك وإماءك، عليك به يا ربنا في قلبه غل عظيم على الإسلام والمسلمين، عليك به يا ربنا يريد طغيانا وبغيا، يريد سفكا للدم، يريد خنا وزنا، عليك به يا ربنا يريد ضلالا وإضلالا، يريد سفاهة وجنونا وخبالا، عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك به يا ربنا سكن الجسد، اللهم اقتله يا ربنا بجراحه، اللهم اقتله يا ربنا بجراحه، اللهم اقتله يا ربنا بجراحه، اللهم اقتله يا ربنا بجراحه، اللهم اقتله يا ربنا بجراحه، اللهم اقتله يا ربنا بجراحه، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به، لا يفلت الآن يا ربنا، لا يفلت الآن يا ربنا، لا يفلت الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يقيد، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يطعن، الآن يا ربنا يخنق، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يموت، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يهلك، الآن يا ربنا يهلك، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا نصرتك نسألك عليه يا ربنا في هذه الساعة. أليت بهذا الجني اليهودي يا ربنا؟ أليت بهذا الجني اليهودي يا ربنا؟ الله أكبر. أليت به يا ربنا مغضوبا عليه؟ أليت به يا ربنا مغضوبا عليه؟ أليت به وبمن معه آذره وساعده؟ أليت به يا ربنا وبمن معه ساعده وآذره من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس ومن الشيعة الظالمين ومن الشيعة الظالمين ومن عبدة الشياطين ومن عبدة الشياطين ومن عبدة الشياطين؟ الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أليك يا ربنا بهذا الجني اليهودي؟ أليك به يا ربنا سفك الدم؟ أليك به يا ربنا يريد خنا وزنا؟ يريد أن يذهب العقل؟ يريد أن يسبب وفاة وآلاما وأوجاعا وأوراما؟ يريد خبالا وسفها وجنونا؟ يريد طلاقا وشقاقا؟ أليك به حاسدا حاقدا عاشقا؟ أليك به يا ربنا حاسدا عاشقا ظالما؟ أليك به يا ربنا سكن الجسد؟ أليك به يا ربنا ملك الجسد؟ أليك به يا ربنا ملكا؟ أليك به يا ربنا سلطانا؟ أليك به يا ربنا فرعونا؟ أليك به يا ربنا؟ الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله هذا اليهودي في العقل في العقل والذهن والدماغ. أبطل يا ربنا ما عمله هذا اليهودي هذا اليهودي الظالم. اللهم أبطل ما عمله يا ربنا. أبطل يا ربنا ما عمله. أبطل يا ربنا كيده ومكره. أبطل يا ربنا كيده ومكره. أبطل يا ربنا كيده ومكره. أليك به يا ربنا سكن القلب والصدر؟ أليك به يا ربنا سكن البطن ورحمها؟ أليك به يا ربنا ومن معه؟ أليك باليهودي واليهودية؟ أليك باليهودي واليهودية؟ أليك باليهودي واليهودية؟ أليك بالمارد والعفريت؟ أليك بالمارد والعفريت؟ أليك يا ربنا بالظالمين؟ سكنوا الرأس وملكوا الجسد؟ سكنوا الرأس وملكوا الجسد؟ أليك بهم يا ربنا ظالمين؟ أليك باليهود والنصارى وعبدة الشيطان؟ أليك بهم ظالمين طاغين باغين؟ سكنوا القلب والصدر؟ سكنوا القلب والصدر والبطن والفرج؟ عليك يا ربنا باليهودي؟ عليك باليهودي الظالم؟ سكن الأطراف سكن الأطراف سكن الأطراف ويمص الدم وينخر العظم؟ عليك به يا ربنا عليك به. الله أكبر. أليك بهذا اليهودي يا ربنا؟ أليك به يا ربنا؟ أليك بالمغضوب عليه؟ أليك بالمغضوب عليه؟ عليك بالملعون اللعين؟ عليك به يا ربنا في قلبه حقد عظيم للإسلام والمسلمين؟ عليك به يا ربنا حاقدا حاسدا حاقدا حاسدا؟ عليك به يا ربنا؟ عليك به يا ربنا نفذ إلى الجسد؟ عليك به يا ربنا؟ عليك به يا ربنا نفذ إلى الجسد ظالما طاغيا باغيا؟ عليك به يا ربنا؟ عليك به متعودا أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات؟ أن يؤذي الدعاة إليك يا ربنا؟ أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات؟ أن يذل؟ عليك به يا ربنا زالا؟ عليك به يا ربنا ضالا؟ عليك به يا ربنا مفسدا؟ عليك به يا ربنا مهلكا؟ عليك به يا ربنا يريد أن يقتل؟ عليك به يا ربنا عليك به؟ عليك به يا ربنا على الخنا؟ عليك به يا ربنا على الزنا؟ عليك به يا ربنا على الفساد؟ عليك به على الإلحاد؟ عليك به يا ربنا على الإلحاد؟ عليك به يا ربنا وبمن معه؟ عليك به يا ربنا ظالما؟ عليك به يا ربنا باغيا؟ اجعله يا ربنا عبرة لمن اعتبر. الآن يا ربنا يقتل بجراحه؟ الآن يا ربنا يقتل بجراحه؟ الآن يا ربنا يقتل بجراحه؟ الآن يا ربنا يقتل بجراحه؟ عليك به يا ربنا ظلم؟ عليك بهذا اليهودي الظالم؟ عليك بهذا الجني اليهودي؟ عليك به يا ربنا؟ عليك بالمغضوب عليه؟ عليك بالمغضوب عليه؟ عليك بالمغضوب عليه؟ عليك به يا ربنا؟ عليك به يا ربنا؟ عليك به يا ربنا؟ عليك به يا ربنا؟ عليك بهذا الملعون؟ عليك بهذا الظالم؟ عليك به ومن أرسله؟ عليك به ومن أرسله؟ عليك به ومن أرسله؟ من ساحر وحاسد وعائد؟ عليك به ومن أرسله؟ عليك به ومن أرسله؟ اللهم عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يجري في الدم، عليك به يا ربنا ملك الجسد، عليك به يا ربنا استحوذ على العقل والإدراك والذهن، عليك به يا ربنا سيطر على العقل، سيطر على العقل، عليك به يا ربنا مسيطرا، عليك به يا ربنا مستحوذا، عليك به يا ربنا مسيطرا، عليك به يا ربنا مستوليا، مستوليا ومسيطرا ومتحكما في الرأس، في الرأس في الرأس، متحكما في الرأس في الرأس، ملك الجسد، عليك به يا ربنا توغل في الدماغ في الدماغ، عليك به يا ربنا توغل، عليك به يا ربنا، عليك به في الدماغ توغل، توغل في الدماغ، على الذهن على الذهن، على الإدراك والأحاسيس والمشاعر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به توغل في الجسد، توغل في القلب، يؤثر على نبض القلب، يؤثر على الإدراك والمشاعر والأحاسيس، يؤثر على الدين، ينوم عن الصلاة ويوسوس باليهودية ويوسوس بالنصرانية ويوسوس بالإلحاد وعبادة الشيطان، ويوسوس بالخنا والزنا، ويوسوس بالهروب من البيت، ويوسوس بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق، عليك به يا ربنا ضالا مضلا، عليك به يا ربنا ظالما ذالا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك بهذا اليهودي الظالم، عليك بهذا المأرد العفريت يا ربنا، عليك بهذا المأرد والعفريت، عليك به يا ربنا سلطانا ظالما، عليك به ملكا ظالما غاشما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به فرعونا ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا مغضوبا عليه، عليك به مغضوبا عليه، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك به، لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة، لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة، لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة، لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة، لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة، لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة، عليك به يا ربنا، عليك به، لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة، اللهم أذقه يا ربنا، أذقه العذاب الأليم المهين يا ربنا العظيم، أذقه يا ربنا الموت، أذقه يا ربنا الموت، واجعله يتمنى الموت ولا يجده، واجعله يتمنى الموت ولا يجده، يا الله أنت حسبنا عليه يا ربنا، اللهم ارمه في مقاتله، اللهم عليك به يا ربنا ظالا مضلا زالا مزلا، عليك به يا ربنا فاسدا مفسدا، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به في هذه الساعة، اللهم اجعلها ساعة نصرة لها يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة نصرة عليه وعلى من أرسله، فلانا يقتل يا ربنا بجراحه، فلانا يا ربنا يقتل بجراحه، اللهم عليك به يا ربنا، سكن البطن، سكن البطن ورحمها، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن والقلب والصدر والرأس والقفا والظهر والدم والعظم والمفصل، سكن الجسد كله، ملك الجسد كله، استحوذ على الجسد كله، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عظيما وأنت العظيم سبحانك، اللهم اجعله يا ربنا، اجعله حقيرا يا الله يا الله، اجعله ذليلا يا الله يا الله، اجعله يا ربنا أصغر من الذرة يا ربنا، اللهم أرنا فيه يا ربنا هذا المتكبر، اللهم أرنا فيه يا ربنا هذا المتجبر، اللهم أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك، اللهم عليك به يا ربنا ظلم وقهر، قهرها وغلبها، عليك به يا ربنا قهرها وغلبها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك بهذا المارد، عليك بهذا العفريت، اللهم قتله يا ربنا، اللهم قتله يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة قتل له يا ربنا، ونصرة لنا عليه يا مولانا، ونصرة لها عليه يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا سحر هذا اليهودي أطل يا ربنا سحره أطل يا ربنا سحره أطل يا ربنا سحره أطل سحر اليهودي يا ربنا أطل يا ربنا سحر اليهود أطل يا ربنا سحر اليهود أطل يا ربنا سحر اليهود أسودا على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان على نجمة خماسية على نجمة سداسية أطل يا ربنا سحر اليهود أطل يا ربنا سحر اليهود وعليك بهذا اليهودي يا ربنا عليك بهذا اليهودي عليك به يا ربنا عليك به الآن يا ربنا يقتل شر قتله الآن يا ربنا يكون عبرة وآية الآن يا ربنا يكون عبرة وآية لمن معه ومن وراءه لمن معه ومن وراءه الله أكبر الله أكبر يا ربنا مدنا بجندك يا ربنا الآن يقتلونه شر قتله الآن يا ربنا تمدنا بجندك يا ربنا من سمائك وأرضك الآن يا ربنا الآن يا ربنا يحيطون به الآن يا ربنا بأمرك يرمونه الآن يا ربنا بأمرك يرمونه الآن يا ربنا بأمرك يرمونه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا هذا الفاجر ارمي يا ربنا هذا الظالم ارمي يا ربنا هذا اليهودي ارميه يا ربنا في مقاتله ارميه يا ربنا في قلبه ارميه يا ربنا في صدره ارميه يا ربنا في بطنه ارميه يا ربنا في راسه ارميه يا ربنا في مقاتله ارميه يا ربنا في ظهره يا ربنا وتخرج من قلبه وصدره ارميه يا ربنا في قلبه وصدره وتخرج من ظهره يا ربنا الآن يا ربنا الآن يموت في جراحه الآن يا ربنا يقتل بجراحه الآن يا ربنا يقتل بجراحه الآن يا ربنا الآن عافية يا ربنا لأمتك يا ربنا عافية يا ربنا لها ولأهلها الآن عافية يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اليهود والنصارى وعبدة الشيطان والمجوس يا ربنا والشيعة اللهم كن ولينا ونصيرنا وظاهرا لنا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا أطل يا ربنا سعرا على الرموز أطل يا ربنا سعرا على الرموز وعلى أشكال هندسية وعلى الأرقام أطل يا ربنا سعرا عظيما على شعاع الشمس وضوء القمر. أطل يا ربنا سعرا اليهود والنصارى علويا علويا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم وعلى اسمها وعلى اسمها وعلى اسمها وعلى اسمها وعلى اسمها وعلى اسمها وعلى اسمها وعلى اسمها. أطل يا ربنا سعرا حسد وحقد فحسد حسد على الدين والاستقامة وعلى الدعوة إلى دينك القويم. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطله يا ربنا وعليك يا ربنا بمن معه، وعليك يا ربنا بالموكل به، وعليك يا ربنا بالموكل به، وعليك بالموكل به يهوديا، يهوديا في الرأس وفي الجسد، عليك به يا ربنا عليك به، موكلا بسحر عظيم، موكلا بحسد شديد، موكلا بقتل، بقتل، بقتل، موكلا بطلاق، بطلاق، بطلاق، بطلاق، موكل، موكلا بطلاق. وتعطيل وتعطيل موكلا بالفساد والإفساد موكلا بالضلال والإضلال موكلا بالأمراض والأدواء والأسقام موكلا بالخمول والكسل والأورام موكلا موكلا بالخبال والجنون والجنون والجنون والجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون. عليك به يا ربنا ظلم وطغى، عليك بهذا اليهودي، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ثعبانا، عليك به ثعبانا، عليك به ثعبانا، عليك به ثعبانا، عليك به ثعبانا، عليك به أسدا، عليك به أسدا، عليك به أسدا، عليك به أسودا، عليك به كلبا، عليك به كلبا، عليك به كلبا، عليك به قطا، عليك به قطا، عليك به قطا، عليك به وزغا، عليك به وزغا، عليك به وزغا، عليك به يا ربنا نمرا، عليك به نمرا، عليك به مفترسا، عليك به ساما، عليك به ساما، عليك به ساما. عليك به يا ربنا من سكان الأرض، عليك به يا ربنا من عمال البيوت، من عمال البيوت، من عمال البيوت، ومن سكان الأرض، ومن سكان الأرض، عليك به طيارة، عليك به طيارة، عليك به طيارة، عليك به غواصة، عليك به غواصة، عليك به غواصة، عليك به يا ربنا وبجنده، عليك به يا ربنا وبحاشيته، عليك به يا ربنا وبخدامه، عليك يا ربنا به، عليك به يا ربنا بخدامه، عليك به يا ربنا، عليك به مرسولا موكلا بحقد عظيم وموكلا بعقد عظيمة. عليك به يا ربنا، عليك به مرسولا، مرسولا من حاسد وحاقد، مرسولا بحسد شديد على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، مرسولا بطلاق، بالطلاق، مرسولا بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق، مرسولا بالعذاب المهين لها، بالعذاب، بالعذاب، بالعذاب المهين لها، مرسولا بالعذاب، بالعذاب، بالعذاب، بالعذاب المقيم، بالعذاب المقيم، مرسولا بالعذاب المقيم حتى حتى الموت، حتى الموت، مرسولا بالعذاب، بالعذاب، بالعذاب، عليك به عاشقا، عليك به حاسدا عاشقا، عليك به محبا، محبا محبا ولها مغرما، عليك به يا ربنا محبا، عليك به محبا، محبا مولعا ومغرما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تقتلك يا عدو الله، لا إله إلا الله تنحرك يا عدو الله، الله أكبر تقتلك يا عدو الله، الله أكبر تنحرك يا عدو الله، الله أكبر تقتلك يا عدو الله، الله أكبر تنحرك يا عدو الله، الله أكبر، الله أكبر تقتلك يا عدو الله، لا إله إلا الله بيننا وبينك، لا إله إلا الله بها نعتصم، لا إله إلا الله بها نعتصم، لا إله إلا الله بها نعتصم، لا إله إلا الله عليها يقيننا، عليها يقيننا، عليها يقيننا، لا إله إلا الله بها نعتصم، بها نعتصم، بها نعتصم، عليها نحيا، عليها نحيا، عليها نحيا، وعليها نموت، وبها نلقى الله في الآخرة. الآخرة. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. بيننا وبينك يا يهودي، بيننا وبينك يا ظالم، بيننا وبينك يا يهودي، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله تعجزك، لا إله إلا الله تغلبك، لا إله إلا الله تدحرك، لا إله إلا الله بها ننحرك، لا إله إلا الله بها نخلقك، لا إله إلا الله بها نقتلك، بها نقتلك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، الله، الله، ربنا لا نشرك به شيئا، الله، الله، الله، ربنا لا نشرك به شيئا، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله، ربنا، ربنا لا نشرك به شيئا، الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله ربنا، الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله، الله، الله، الله ربي، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله، الله، الله، الله أكبر، الله، الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، الله أكبر، فأماته الله، وقتلوا، وقتلوا تقتيلا، الله أكبر، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بها نصدك ونردك، بها نصدك ونردك يا عدو والله يا يهودي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بها نغلبك يا عدو الله، بها نهزمك يا عدو الله، بها نغلبك يا عدو الله، بها نهزمك يا عدو الله، لا إله إلا الله، بيننا وبينك يا عدو الله، بيننا وبينك يا يهودي يا مغضوبا عليه، لا إله إلا الله، بها ندحرك، بها ننحرك، بها نقتلك، بها نقتلك، بها ننحرك، بها نقتلك، بها ننحرك، بها ننحرك، بها نخنقك، بها نطعنك، بها نقتلك، بها نجز رأسك، بها نقطع أطرافك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، عليك يا ربنا بهذا اليهودي، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مغضوبا عليه، عليك به يا ربنا ملعونا فاجرا، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا، حقد، حقد على الإسلام والمسلمين، يريد بأسا شديدا، يريد ظلما عظيما، يا الله عليك به، رده يا ربنا رده، رده يا ربنا رده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، بغيظهم لم ينالوا خيرا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الله أكبر، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، الله أكبر، الله أكبر، وحسبنا الله، حسبنا الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، لا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على هذا الفاجر الظالم الملعون. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حسبنا الله وكفى. اللهم أنت يا ربنا بيننا وبين هذا، بيننا وبين هذا اليهودي، بيننا وبين هذا اليهودي المارد العفريت. اللهم عليك به، اللهم عليك بهذا اليهودي، اللهم عليك بهذا الجني اليهودي، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بهذا الجني اليهودي ماردا وعفريتا. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا مفسدا، عليك به ظالما طاغيا باغيا جبارا عنيدا. وخاب كل جبار عنيد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تريه جهنم، الآن يا ربنا تريه جهنم، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تغلبه، الآن تقهره وتعجزه. يا ربنا كم أعجزنا، يا ربنا كم غلبنا، يا ربنا كم آذانا. اللهم أنت بيننا وبينه، اللهم أنت بيننا وبينه. الآن يا ربنا يغلب، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. الآن يا ربنا يهزم، الآن يا ربنا يغلب. وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. عليك يا ربنا بهذا اليهودي. الآن يا ربنا تنزل ملائكة من السماء يغلبونه يا ربنا ويطعنونه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ويقتلونه. يا الله يا الله، الآن يا ربنا تنزل ملائكة من السماء، بها تنصرنا يا ربنا، بها تغلبه يا ربنا، بها يا ربنا تغلبه يا ربنا وتقتله يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك يا ربنا به مفسدا، عليك به يا ربنا مهلكا، عليك به يا ربنا مهلهلا، عليك به يا ربنا، اجعله يا ربنا مهلهلا، اجعله يا ربنا مهلكا، ودمره تدميرا، ودك يا ربنا عروشا، يا ربنا عدته وعتاده دكا دكا، دك يا ربنا عدته وعتاده، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، دكه يا ربنا وعدته وعتاده دكا دكا دكا يا ربنا. أرنا يا ربنا نصرتك الآن عليه، أرنا يا ربنا نصرتك عليه، أرنا يا ربنا نصرتك عليه، أرنا يا ربنا نصرتك عليه الآن يا ربنا. أرنا فيه يا ربنا ما يثلج صدورنا ويشفي صدورنا ويبهج صدورنا ويفرحنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يفرح المؤمنون بنصر الله. اجعلها يا ربنا هذه الساعة يا ربنا بقتله ودماره يا ربنا وهلاكه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا له القاضية الآن يا ربنا الآن يا ربنا له القاضية تقضي عليه يا ربنا وعلى عدته وعتاده ومن معه آزره وساعده وسانده يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله. عليك بهذا اليهودي يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به ماردا وافريتا عليك به يا ربنا يهوديا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضالا مضلا عليك به يا ربنا ضالا مضلا عليك به فاسدا مفسدا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ذالا مذلا عليك به يا ربنا خائنا ماكرا كائدا عليك به يا ربنا قلبه فيه الغل والحسد والحقد على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا يبغض الإسلام والمسلمين يكره الإسلام والمسلمين عليك به يا ربنا اعتدى علينا عليك به يا ربنا صائلا علينا عليك به يا ربنا عارضا في أجسادنا. الله أكبر الله أكبر. فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله يا ربنا يا ربنا اهزم هذا يا ربنا وجنده اهزم هذا يا ربنا ومن معه اهزمه يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا في هذه الساعة عليك به يا ربنا في هذه الساعة لا يفلت يا ربنا لا يفلت لا يفلت يا ربنا لا يفلت عليك به يا ربنا عليك به سكن الجسد عليك به يا ربنا من حول الجسد عليك به يا ربنا له عقد عليك به يا ربنا له مرابط عليك به يا ربنا استحوذ عليك به يا ربنا سيطر عليك به يا ربنا تحكم عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا في الجسد توغل عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا متشبتا عليك به يا ربنا تشعب في الجسد عليك به يا ربنا يا واحد يا صمد عليك به يا ربنا ينكرك يا واحد يا أحد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر ويريد زنا ويريد خنا عليك به يا ربنا ويريد طلاقا وشقاقا ويريد إلحادا ويريد ضلالا ويريد زلة يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بهذا اليهودي الظالم في الجسد عليك به يا ربنا عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا لا يفلت عليك به يا ربنا في هذه الساعة عليك به يا ربنا عليك به اللهم اقتله يا ربنا بجراحه اللهم اقتله يا ربنا بجراحه اللهم اقتله يا ربنا بجراحه اللهم اقتله يا ربنا بجراحه اقتله يا ربنا بدعوتنا اقتله يا ربنا ببرنا لوالدينا اقتله يا ربنا بسجودنا لك وركوعنا اقتله يا ربنا اقتله بتوكلنا عليك اقتله بخوفنا منك يا ربنا اقتله يا ربنا بالطواف بالبيت اقتله يا ربنا اقتله شر قتله اقتله بقيام الليل اقتله يا ربنا بالدعوة الى دينك العظيم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا بقراءة القرآن اقتله يا ربنا بالدعاء والتضرع بين يديك اقتله يا ربنا برجائنا لك يا مولانا اقتله برغبتنا لك يا مولانا اقتله يا ربنا برهبتنا منك يا مولانا اقتله يا ربنا اقتله بالبر والإحسان يا ربنا اقتله يا ربنا يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء ووالده وولده عليك به حاسدا حاقدا عليك به يا ربنا يفرق بين المرء ودين الإسلام يريد كفرا وطغيانا ولا يريد إسلاما وإحسانا وإيمانا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا لا يفلت لنا يا ربنا لا يفلت لنا يا ربنا اجعله يا ربنا عبرة وآية اجعله يا ربنا عبرة وآية اجعله يا ربنا عبرة وآية عليك بهذا اليهودية عليك بهذا الحاقد عليك به يا ربنا عليك به شرف به يا ربنا عليك به، سكن القلب والصدر والبطن ورحمها، سكن الفرج، سكن القفا والظهر، سكن الدم والعظم والمفصل، عليك به سكن الرأس، سكن المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، عليك به سكن الوجه، عليك به خارج الجسد، عليك به خارج الجسد، عليك به خارج الجسد، عليك به يا ربنا له حجب، عليك به يا ربنا له حجب، عليك به يعبد الشمس والقمر، عليك به يا ربنا يعبد الشيطان، عليك به يا ربنا يهوديا ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به غاصبا، عليك به جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا حاسدا لئيما خبيثا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، لا يفلت الآن يا ربنا، لا يفلت الآن يا ربنا، لا يفلت من عقابك يا ربنا، لا يفلت يا ربنا من القتل الآن، لا يفلت يا ربنا، لا يفلت يا ربنا من سياط الملائكة، لا يفلت الآن يا ربنا من سياط الملائكة، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، واضربوا منهم كل بنان، واضربوا منهم كل بنان، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا يفلت الآن يا ربنا من سهام الملائكة، لا يفلت الآن يا ربنا من سهام الملائكة، لا يفلت الآن يا ربنا من طعنات الملائكة، لا يفلت الآن يا ربنا من جندك، من سمائك وأرضك يا ربنا، والآن يا ربنا لا يفلت، عليك به يا ربنا عليك به، والآن يا ربنا يقتل شر قتله، والآن يا ربنا يقتل شر قتله، والآن يا ربنا وقتلوا تقتيله، والآن يا ربنا فأماته الله، فأماته الله، الآن يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا نجاه، الآن يا ربنا نجاه، الآن يا ربنا نجاه، الآن يا ربنا نجاه، الآن يا ربنا نجاه، الآن يا ربنا نجاه، الآن يا ربنا نجاه، الآن يا ربنا نجاه، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا الآن، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ونذر الظالمين فيها جثيا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، الآن يا ربنا ساعة نجاة من هذا الظالم يا ربنا، من هذا اليهودي الغاصب، من هذا اليهودي الجابر، من هذا اليهودي الغاصب، الغاصب الغاصب غصبها وجبرها، عليك به واستحوذ واستحوذ واستولى وسيطر وتحكم في الرأس وفي الجسد، في العقل وفي الذهن، في العقل وفي الذهن، اللهم يا ربنا نصرة منك يا مولانا، اللهم نصرة منك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا وغلبة علي، يا ربنا وغلبة علي، يا ربنا وغلبة علي، يا ربنا وقهرا وقهرا وقهرا عليه، يا ربنا نسألك بصبر جميل، نسألك يا ربنا بصبر جميل، نسألك يا ربنا بصبر جميل، نسألك يا ربنا بصبرنا، نسألك يا ربنا بصبرنا، نسألك يا ربنا بصبرنا، نسألك يا ربنا بثقتنا فيك يا مولانا، وبظننا فيك يا مولانا، نسألك يا ربنا بثقتنا فيك وبظننا فيك يا ربنا، وبظننا فيك يا ربنا بأنك ستنصر، الآن يا ربنا وأنك ستجبر، الآن يا ربنا وأنك ستعافي، الآن يا ربنا وأنك ستقتل هذا الفاجر يا ربنا ومن معه، ساده وسانده من إنس وجان، يهوديا ونصرانيا، ملحدا ومجوسيا وعابدا للشيطان وشيعيا ظالما، الآن يا ربنا تقتله شر قتله، نسألك يا ربنا بصبر جميل، نسألك ببر الوالدين، نسألك يا ربنا بصدقة، نسألك يا ربنا بصدقة، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا برعاية الأيتام، نسألك يا ربنا بكفالة الأرامل وبرعاية الأيتام، نسألك بقيام الليل، نسألك يا ربنا بالبر والتقوى، نسألك يا ربنا بخوفنا منك، نسألك بالتوكل عليك يا ربنا، نسألك يا ربنا نسألك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، أن تزهق روحه الآن يا ربنا، ازهق يا ربنا روحه، ازهق يا ربنا روحه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج روحه يا ربنا من جسده يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واخرجه يا ربنا مقتولا يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا مقتولا، اخرجه يا ربنا مقتولا، وقتلوا تقتيلا، اللهم أخرجه يا ربنا مقتولا، الآن ومن معه يا ربنا، الآن ومن سانده يا ربنا وآزره وساعده وسانده يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، وتدك يا ربنا عقده يا ربنا وعدته وعتاده، دكا دكا يا ربنا، اللهم دك يا ربنا عدته وعتاده، دكا دكا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا مغضوبا عليه، الآن يا ربنا ترينا فيه ما يثلج صدورنا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه، فهزموهم بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية، ونذر الظالمين فيها جثية، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ولا يرد بأسنا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا ترينا، ترينا يا ربنا عجائب قدرتك في هذا الظالم يا ربنا، الآن ترينا عجائب قدرتك يا ربنا وعظيم قوتك وعظيم قوتك فيه يا ربنا، فيه يا ربنا، فيه وفي عدته وعتاده يا ربنا. اللهم يا ربنا قتله يا ربنا بجروحه، قتله يا ربنا بجراحه، قتله يا ربنا بجراحه. الآن يا ربنا، الآن يخرج مقتولا يا ربنا، مهزوما يا ربنا، قد نصرت عبدك وأمتك يا ربنا، قد نصرت عبدك وأمتك يا ربنا، قد نصرتها وزوجها، قد نصرتها وأولادها، قد نصرتها وأهلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الآن يا ربنا تغلبه يا ربنا، الآن يا ربنا تقهره يا ربنا، الآن يا ربنا تدحره يا ربنا، الآن يا ربنا تنحره يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن يا مولانا، ترينا فيه يا ربنا عجائب قدرتك، الآن ترينا فيه عجائب قدرتك، الآن يا ربنا ترينا فيه يا ربنا عظيم قوتك، عظيم قوتك، عظيم قوتك يا ربنا. الآن يا ربنا تهلكه يا مولانا، الآن تهلكه يا ربنا بذنبه، الآن يا ربنا تهلكه بشره، الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تهلكه. اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم. أهلكناهم لما ظلموا، أهلكناهم لما ظلموا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا. فكانوا من المهلكين، فكانوا من المهلكين، فكانوا من المهلكين، فكانوا من المهلكين، فكانوا من المهلكين. الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوا، الآن يا ربنا تهلكوه يا ربنا، الآن يا ربنا تهلكوا. فأما ثمود فأهلكوا، فأهلكوا، فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح، فأهلكوا بريح، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فأهلكوا، فأهلكوا، فأهلكوا، فأهلكوا. اللهم أهلك يا ربنا هذا الظالم، اللهم أهلك يا يا ربنا هذا الظالم، اللهم اهلك يا ربنا هذا الظالم، اللهم اهلك يا ربنا هذا الظالم، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا. واذا تولى سعى سعى في الارض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. اهلك يا ربنا هذا اليهودية، اهلكوا يا ربنا اهلك، اهلكوا يا ربنا اهلك، اهلكوا يا ربنا اهلك. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الآن يا ربنا يهلك هذا اليهودية ومن معه ومن وراءه ومن سانده ومن أمامه يا ربنا وجنوده، يا ربنا وتروسه، يا ربنا وجنوده، يا ربنا وعدته وعتاده. الآن يا ربنا تهلكهم، تدمرهم يا ربنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دمر يا ربنا هذا الفاجر وعدته وعتاده يا ربنا ومن معه، يا ربنا ومن أمامه وخلفه ومن عن يمينه وعن شماله، يا ربنا ومن معه اللهم دمرهم تدميرا يا ربنا. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إنهم مغرقون. يا ربنا عليك بهذا الظالم يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا. وأنه أهلك عادا الأولى. ألم نهلك الأولين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك بهذا اليهودية، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. هل أنا يا ربنا يقتل؟ شر قتله فيكون عبرة وآية لمن معه ومن خلفه. يا ربنا الله أكبر. الله أكبر.